ما معنى لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم؟ هذا القول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رغب فيه، وورد عنه هذا اللفظ بكماله، وثبت عنه أيضا بدون زيادة العلي العظيم. فمن شاء ذكر لا حول ولا قوة إلا بالله، ومن شاء ذكر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وورد أيضا بزيادة العزيز الحكيم. ومعنى لا حول ولا قوة إلا بالله أي لا حول عن معصية الله إلا بعصمة الله، ولا قوة على طاعة الله إلا بعون الله، كما ورد ذلك في الحديث الصحيح الذي رواه أبو يعلى الموصلي عن ابن مسعود رضي الله عنه. أما معنى العلي أي الذي هو أعلى من كل شيء قدرا، وليس معناه أنه عالي المكان، لأن الله منزه عن المكان. وأما العظيم فمعناه الذي هو أعظم من كل شيء قدرا، وليس معناه عظم الجسم، لأن الله منزه عن الجسم سبحانه وتعالى.